طيب لا يجوز لأن تلك عامل لكنه يتضمن معنى الفعل دون حروف فلا يجوز أن تتقدم الحال عليه. كأن زيدا قمر يصح ما في حال ما في حال. طيب كأن زيدا أسد مغيرا كأن زيدا أسد واثبا أحسن واثبا صحيح هذا الأصل ترتيب طبيعي. كأن زيدا أسد واثبا يعني كأنه في وثوبه أسد نعم لا حال من زيد ما أنا بصف الأسد بصف زيد في حال وثوبه مثل الأسد. كأن زيدا أسد واثبا أقول لا. طيب هل يجوز أن أقول واثبا كأن زيدا أسد؟ ما يجوز وذلك لأن كأن صحيح تتضمن معنى الفعل وهي يشبه زيدا بالأسد لكن هذه لم تتضمن حروف الجر ولذلك لا يجوز أن تتقدم الحال عليها نعم. كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر نذر بمعنى قلب وقول السعيد مبتدا مستقرا حال وفي هجر جار ومجرور خبر مبتدا لماذا؟ لأن في هجر وإن كان متعلق بمحذوف تقديره كائن لكنه في الحقيقة لم يبرز العامل هنا في الحال ما برز فكأنه ضمن معنى الفعل دون حروفه فيقول ابن مالك رحمه الله إن هذا جاز تقديمه لكنه نادر وقال بعض النحويين بل هذا ليس بنادر وأنه يجوز ولا حاجة عن إنسان أن يقول زيد مستقرا في هجر زيد مجتهدا في بيته وما أشبه ذلك. نعم قدر الله مع وجود مستقرا أي لأن المراد بالاستقرار هنا الاستقرار الخاص يعني ثابت فقد يكون في هجر لكن مو مستقر مسافر تعرف هجر قرب المدينة لا هجر الأحصى وما حوله الأحصى وما الذي القديم المعروف فهو يقول مستقر في هجر غير انه في هجر قد يكون في هجر لكن مو مستقر مثل قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده لما رآه مستقرا عنده لأن هذا الاستقرار غير مجرد الكينونة كان وجده عند لكن مستقر ثابت والله أعلم. نعم يعني عامل هو مكتب يعني على قول النحويين أن الخبر مقصود المكتب نعم على قول أن الخبر العام فيه مكتب إيه العام فيه هو مكتب العام فيه هو مكتب مع قول أن الخبر كل هذه أقوال ما لها أصل صحيح أنه مرفوع وهذا مرفوع بس نعم وكذلك أيضا بالنسبة للتقديم والتأخير الأصل هو ناخذ الناس راضون في هذا اي ثابت ترى من كل ثابت طيب اعرض قراءة الكتاب مفتوح. ها؟ الكتاب نعم مفتوح. هل مين؟ الكتاب مين من الفاعل؟ لا ها؟ الكتاب ولا تصنع الفاعل. طيب هل يجوز أن أقول مفتوحا قرأت الكتاب؟ وش الدليل من كلام مالك؟ تقول مثلا زيد في البيت نائما. طيب نعم في كائن. طيب إذا قلت زيد في الحجرة مظلمة متعلق جامد متعلق نعم. مين؟ الحجة ولا من زيد؟ وش الدنيا من زيد؟ مظلمة كان لو زيد لقال مظلمة دليل ثاني. طيب حال من الحجة هل يجوز أن أقول مثلا زيد في الحجرة مظلمة في الحجرة؟ ها؟ ما يجوز. يقول أجمالك إن هذا ها؟ نادر زيد مستقرة في هذا مثل زيد مظلمة في الحجرة. يلا غانم نعطيك ركبت الفرس مسرجا النساء ولا الفرس؟ طيب استنى. طيب يا عيسى ركبت الفرس متقلدا سيفا. منصوب وعن منصبه اين؟ طيب لو ذكر ركبت الفرس يصلح؟ ها المفعول لازم يصير منصوب. إيه؟ طيب متقلدا حال منين؟ حال يعني من الفاعل ولا من المطبوع من الفرس؟ ورق تقليدا سيف. الفرس ما يمكن تقلد سيف. طيب إذا متقلد حال من الفاعل في ركبته منصوب وعنه مصبت. طيب سيفا هذا خطر المجد متقلدا سيفا. سيفا مفعول به مفعول المتقلد لأن متقلد اسم فاعل فتنصب منه. طيب قرأت الدرس قرأت الدرس حاضر الذهن. نعم الدرس حاضر وعن نصبه حاضر وعن نصبه وعن نصبه وعن نصبه نعم حاضر الذهن حال مني من فاعل في قراء كل ما الدرس. طيب منصوب منصوب حاضر مضاف حاضر مضاف مجرور مجرور في الإضافة طيب اشتريت الكبش رخيصا رخيصا حال منين من التف اشتريت أنت اللي رخيص قل الكبش رخيص إيه حال من الكبش منصوب صحيح نعم صح. حضرت الصلاة قائمة حضرت هند الصلاة قائمة حضر فعل ماضي في مبنى الفتح نعم مبتدأ نعم هند فاعل هند فاعل نعم الصلاة نعم منصوب على الفتح حال مني حضرت هند الصلاة قائمة حال مني هل المراد قيام الصلاة ولا هند قائمة على حسب النية وإذا لم يكن فالأقرب طيب قائمة حال من الصلاة طيب قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا النهي النهي يجزم الفعل نزلنا جلدي حذف الياء والكسر قبل هذا عليه لأن أصبح تمشي

وقد تأتي واحدة لجماعة. فالأقسام الآن ثلاثة: قد تتعدد الحال لواحد، وقد تتعدد الحال لاثنين لجماعة، وقد تتحد الحال وصاحبها متعدد. نعم. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا الحال واحدة وصاحبها متعدد، الشمس والقمر. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحال واحدة وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، خمسة أصحابها. نعم. طيب، معنى كل واحدة يذكر لها حال؟ لا لا، مسخرات حال مما سبق. يعني إذا كانت الحال يعني مفردة، الحال واحدة ما تعددت، واحدة. بدل ما يقول سخر لكم الليل مسخرا والنهار مسخرا والشمس مسخرة والنجوم مسخرة، هذه للجميع. إذن هنا عندنا الحال قد تجيء لتعدد لمفرد، التعدد للمفرد. جاء الرجل راكبا غانما، جاء الرجل راكبا غانما، وين صاحب الحال؟ متعدد. وين صاحب الحال؟ وين؟ أين هو؟ الرجل واحد والحال متعدد، راكبا غانما. يجوز زيادة؟ ها؟ يجوز، حتى ينام، حتى لا أخص. نعم، يجوز أن تتعدد الحال وصاحبه واحد. وقوله وغير مفرد، غير مفرد يعني تكون الحال متعددة لجماعة، كل واحد من الجماعة له حال. مثل أن تقول: ضرب الرجل بعيره، ضرب الرجل قائما بعيره باركة، ضرب الرجل قائما بعيره باركة. الحال متعددة وهي قائما وباركا، وصاحب الحال متعدد أيضا وهو الرجل والبعير. راكبا ماشيا، إيه؟ القاعدة هي للحال مع صاحبها ثلاث حالات: أن تتعدد الحال دون صاحبها، أو يتعدد صاحبها دونها، أو يتعدد الأمران. كيف؟ راكبا ماشيا. إذا قصد بالمشي السير، السير يصح، يعني راكبه يمشي. لا، ماشي على قدميه. لا، اللي ما يصح على يقين: جاء الرجل راكب الراجل. هذا ما يصح. يعني راكب يركب مرة ما يصح. ناس. في شيء بالنسبة للمذاهب. إذا قال شخص أنا متقيد على مذهب، هل يلزم لقول الراجح؟ لا، إذا قال أنا ملتزم بهذا المذهب فيمشي على قواعده. يعني ما كان قاعدة عند من هو المذهب هو المذهب. يعني بعضهم يقول أنا ما أصلي مع الجماعة. إيه؟ أصلي في البيت. نعم. هذا مذهب ولا أصلي. إيه؟ يلزم الصلاة مع الجماعة. يعني قصدك أنت من هذا ما هو مذهب الصلاة؟ أنا فهمت أن تقول سواء المذهب على مذهب. نعم. لازم يأخذ بالراجح من هذا المذهب. لا، أنا قصدي مثلا في صلاة الجماعة. إيه؟ الراجح أنه واجب في النص. نعم. ولكن بعض الناس يقول أنا المذهب عندي أنها واجب لكن في البيت. إيه؟ أنا أصلي في البيت معها. على كل حال هذا ما أعرفه. لكن هل يلزم الصلاة؟ أول. والثاني للثاني أو بالعكس عمر به. مثلا: ضربت هندا جالسة قائما. واضح؟ واضح. طيب، أرضعت

ظرف، إذا صارت الكلمة من حرفين ينطق بلفظ، وإذا صارت من حرف ينطق باسمها. ضربه يقول ألها في محل نصب، ضربه لأن هو كلمة من حرفين ولا من حرف واحد؟ حرف واحد، فتقول ألها مفعول به. ضربها يعني ضرب المرء، ضربها شمول ها مفعول به، ها مفعول به. ليش؟ لأنها كلمة مركبة من حرفين. تقول مثلا الواو حرف عطف ولا تقول واو حرف عطف؟ ها الفاء.